إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد ذكرنا فيما سبق أن الحديث المردود أي الضعيف هو عدة أنواع، وهذه الأنواع على حسب سبب ضعفه، فإن كان سبب الضعف فقد شرط اتصال السند فإنه ينشأ من ذلك عدة أنواع، كالمعلق والمرسل والمعضل والمنقطع والمرسل الخفي وغير ذلك من أنواع الحديث بسبب فقد شرط اتصال السند. وإن كان السبب أي سبب الضعف فقد شرط العدالة فينتج من ذلك عدة أحاديث، كالحديث الموضوع والمتروك والمنكر والمجهول والمبهم وغير ذلك من أنواع الحديث. واليوم مع بداية القسم الثالث من أقسام ضعف الحديث، وهو ما ضعفه بسبب فقد شرط الضبط، وأوله الحديث المدرج. والحديث المدرج تعريفه كما قال العلماء هو ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل، ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. فإذا غير سياق الحديث يعني ذكر الراوي إسنادا ثم غير في ذلك الإسناد بأن أدخل عليه متنا آخر، فإن هذا يسمى بالحديث المدرج. وإذا دخل في المتن لفظ سواء كان في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هو من كلام أحد الرواة، فإن هذه الزيادة تسمى زيادة مدرجة، وهذا نوع من أنواع الضعيف يسمى بالحديث المدرج، أي الذي أدخل في متنه لفظ أو كلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان هذا الكلام متصلا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بلا فصل بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الكلام الزائد الذي زيد من أحد رواة الحديث. لكن إذا تم الفصل فإن ذلك يكون واضحا، لكن المدرج هو ما أدخل في متنه كلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا فصل بين هذا الكلام الزائد المدرج وبين كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء كان هذا الإدراج أي هذه الزيادة في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره. وهذا الحديث المدرج من خلال هذا التعريف الذي يقول هو ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه كلام ليس منه بلا فصل، من خلال هذا التعريف نرى أن المدرج نوعان، نرى أن الحديث المدرج على قسمين. القسم الأول يسمى مدرج الإسناد، مدرج الإسناد وهو الخاص بشطر التعريف الأول، يعني بنصف التعريف الأول. في التعريف السابق قلنا ما غير سياق إسناده فهذا هو مدرج الإسناد، أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل هذا هو مدرج المتن. فأما مدرج الإسناد وهو ما غير سياق إسناده فمثاله أو صورته أن يسوق الراوي الإسناد، يعني يسوق الراوي إسناد الحديث، فيعرض له عارض فيقول كلاما من عند نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. إذن صورة مدرج الإسناد أن يذكر الراوي إسنادا، يعني يقول الراوي وأمامه الذين يكتبون يعني يأخذون منه الحديث كتابة، فيقول الراوي حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال أخبرنا فلان عن فلان عن أن فلانا قال كذا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ثم يسكت، يسكت لعارض يعرض له، يعني يسكت من أجل أن يكتب الذين يكتبون، من أجل أن يعني ينتهوا من الكتاب، وهم ينتظرون الآن، ينتظرون متن الحديث، يعني ينتظرون نص الحديث الثابت الذي هو من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيعرض عارض، أي يحدث حادث فيقول الراوي المحدث يقول كلاما من عند نفسه، فيظن بعض السامعين الذين يتلقون الحديث يظنون أن هذا هو متن ذلك الإسناد الذي ذكره الراوي، والحقيقة أن هذا الكلام الذي عرض أي طرأ ليس هو متن ذلك الإسناد. هذه أو هذه الصورة حدثت مع في قصة مشهورة تسمى قصة ثابت ابن موسى الزاهد، في روايته لحديث من كسرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وأصل القصة أن ثابت بن موسى دخل على شريك بن عبد الله القاضي وهو يملي، إذن خلي بالك وتأمل، شريك بن عبد الله القاضي أحد المحدثين الحفاظ كان في مجلس التحديث وهو يملي، يملي على طلابه، فيقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يكتبون وراءه حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سكت قليلا ليكتب المستملي، يعني ليكتب الذي يمليه أو الذي يبلغ صوت المحدث إذا كثر الطلاب في المجلس. كان هناك أحد يعني من كثرة طلاب الحديث، من كثرة الطلاب كان المكان يعني يكون كبيرا أو يكون المكان فيه أعداد كبيرة، أعداد كثيرة، فكان لم يكن هناك طبعا مكبرات للصوت وغير ذلك. فماذا كان يحدث؟ كان الذي في آخر المجلس لا يسمع كلام الشيخ، كلام المحدث، فهو يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي في آخر المجلس لا يسمع، فكان يقوم أحد من الناس يبلغ الصوت إلى الذين لا يسمعون. فقال قال شريك ابن عبد الله القاضي حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سكت، لم يذكر إلى الآن نص كلام النبي، أي نص الحديث، أي متن الحديث، سكت لكي يسمع المبلغ الذي يقف بعيدا عنه قليلا، ثم يقول لمن وراءهم حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، حتى يكتب الذين في الآخر، الذين في آخر الحلقة. واخدين بالكم من هذه الصورة؟ ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت لكي يبلغ المبلغ الكلام إلى الذين في آخر الجلسة. ففي هذه الحالة أي قبل أن يسوق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عرض له عارض، عرض له عارض أن ثابت ابن موسى الزاهد رحمة الله عليه كان مشهورا بقيام الليل، وكان مشهورا بالزهد والورع، دخل عليه من الباب في تلك اللحظة، وهو بعد أن قال إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أراد أن يسوق الحديث، لكنه دخل عليه ثابت ابن موسى الزاهد، فنظر إليه فأعجبه جمال وجهه، فقال من عنده، يقصد ثابتا، قال من عنده من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. الذين يجلسون ولا ينتبهون لهذا الحدث الذي حدث ظنوا أن هذا هو سياق حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واخدين بالكم ولا إيه؟ يبقى إذن الذين كتبوا إلى الآن، قال شريك بن عبد الله القاضي، أو يقول الطالب بقى حدثنا شريك بن عبد الله القاضي، ها؟ سماعا، وهذه أعلى الدرجات، يعني قاعد قدامه بيسمع من شيخ، فهذه أعلى الدرجات. حدثنا شريك بن عبد الله القاضي قال، اللي هو الشيخ، حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما انتبه بعض الناس أن شريك بن عبد الله القاضي يقصد بقوله من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، يقصد ثابت بن عبد الله الايه؟ ثابت بن موسى الزاهد رحمة الله عليهما. لكن الذين لا يرون هذا الحدث الذي حدث ظنوا أن هذا الكلام، وهو من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، ظنوا أن هذا هو نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كتبوا الإسناد كتبوا قال رسول الله من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وإنما هذا الإسناد ليس لهذا الحديث، وإنما لحديث آخر، وهو حديث يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، إلى آخر كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعندما قال شريك بن عبد الله من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، قصد به ثابتا لزهده وورعه، فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد فكان يحدث به. ثابت الذي دخل لم يعلم بأن شريكا رحمة الله عليه يقصده بهذا الكلام، فعندما عرف الإسناد حدث بهذا الحديث، وكذلك من لا يعرف القصة حدث بهذا الإسناد وجعله لهذا الحديث الذي ومن كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. والحقيقة أن هذا الإسناد مدرج، يعني ليس هو لهذا المثل، وإنما هو لمثل آخر أو لحديث آخر، وهو حديث يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. هذه الصورة تسمى بمدرج الإسناد، قسم من أقسام الحديث المدرج يسمى بمدرج الإسناد. يبقى تذكر هذه القصة جيدا، واعلم بأن هذا نوع من الإدراج، لكنه ليس إدراجا في المتن أي في نص الحديث، وإنما هو إدراج في إسناد الحديث، بمعنى أن يوجد إسناد يضع له الراوي يعني كلاما عارضا، فيظن بعض السامعين أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد، والحقيقة أن هذا الكلام ليس متنا لذلك الإسناد، وإنما هذا الإسناد له متن آخر. واضح؟ القسم الثاني يسمى بمدرج المتن، وتعريفه هو ما أدخل في متنه تعريف، يعني أنتم تعلمون المتن هو نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فما أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل، يعني بلا فصل بين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام هذا الراوي، يعني الكلام المدرج الزائد الذي ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الإدراج أو هذا النوع من الإدراج وهو مدرج المتن ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إذن الحديث المدرج أيها الكرام ينقسم إلى قسمين: مدرج الإسناد وصورته التي ذكرناه، ومدرج المتن وهو إذا أدخل في المتن كلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بلا فصل بين كلام الرسول وهذا الكلام الزائد المدرج، تمام؟ وهذا القسم وهو مدرج المتن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مدرج المتن في أوله، ومدرج المتن في وسطه، ومدرج المتن في آخره. بمعنى أن يكون الإدراج في أول الحديث، أو يكون الإدراج في وسط الحديث، أو يكون الإدراج في آخر الحديث. كلمة الإدراج ها بكل يسر وسهولة يعني شيء في متن الحديث ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الكلام الذي ليس من كلام الرسول إما أن يأتي في أول الحديث، وإما أن يأتي في وسطه، وإما أن يأتي في آخره. فأما مثال الإدراج في أول الحديث ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشبابة عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقد حكم العلماء والمحدثون على الجملة الأولى التي في أول الحديث بأنها ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هي من كلام أبي هريرة راوي الحديث رضي الله عنه. إذن فقوله أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وقوله ويل للأعقاب من النار كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا الإسناد يأتي ثم يأتي بعده نص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فحدث الإدراج هنا في الإسناد أم في المتن؟ حدث الإدراج في المتن يعني في نص الحديث. حدث في أول المتن أم في وسطه أم في آخره؟ حدث في أول المتن. إذن هذه الزيادة التي في أول المتن التي ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينص الراوي على أنها من كلام أبي هريرة، وإنما ذكرها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني من الدقة أن تقول في التعريف بلا فصل، بلا فصل يعني بلا فصل بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجملة المدرجة في الحديث. فقوله أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، أما أسبغ الوضوء فإنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أبو هريرة رضي الله عنه رأى رجالا يتوضؤون فأراد أن يحذرهم كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم المتوضئين من قبل، فقال لهم ويل للأعقاب من النار. فزاد أبو هريرة زاد في تحذيره زيادة على كلام النبي أنه قال لهم أولا أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. خلي بالك ليس كل زيادة مدرجة في الحديث تدل على سوء يعني نية الراوي، ممكن يكون هذا قصد حسن، يعني لابد أن نحسن الظن بمين؟ بأبي هريرة رضي الله عنه، لأن أبا هريرة لم يقصد أن يضع شيئا وينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعل الكذابون الوضاعون الذين يأتون بكلام من عند أنفسهم ثم يقولون قال رسول الله. فقد يقول أحدكم مثلا هذا الحديث ليس فيه نص على أن الجملة الأولى أسبغ الوضوء ويل أسبغ الوضوء هذه من كلام أبي هريرة، إذن أبو هريرة يقول قال رسول الله أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فيتهم أبا هريرة بأنه زاد وكذب على رسول الله زيادة أسبغ الوضوء. لا، أبو هريرة لم يكذب، حاشاه أن يفعل ذلك، وكذلك سائر الصحابة رضي الله عنهم، وإنما أبو هريرة زاد هذه الجملة تحذيرا لهم أو توطئة لكلام النبي الذي سيأتي بعد، وهو قوله ويل للإيه؟ ويل للأعقاب من النار. كيف عرفنا ذلك؟ قال العلماء عرفنا ذلك كما بين في رواية البخاري في رواية البخاري، عرفنا ذلك من الرواية الأخرى، لأن جمع الروايات أيها الكرام علم مستقل، يعني هذا فن رائع، وهذا هو الجمال في علم الحديث، أن تجمع روايات الحديث الواحد. والذي من أجمل من يفعل ذلك الإمام ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري شرح صحيح البخاري. وأنت تتمتع وتمتع ناظريك وتمتع يعني نفسك وتمتع عقلك وذهنك وتمتع عينيك بقراءة شرح ابن حجر لأي حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه غالبا وفي الغالب كثيرا ما يأتي بروايات الحديث الواحد، بل إنه يأتي بالروايات من جميع الكتب أحيانا كمسلم والترمذي ويعني الإمام أحمد وغيره، بل في المسانيد التي لم ندرسها لهذا العام والمستخرجات، يعني هناك شيء يسمى بالمسانيد وهناك شيء يسمى بالمستخرج، المستخرجات والمستدركات، المستدركات كمستدرك الايه؟ مستدرك الحاكم، والمستخرجات كمستخرج الإسماعيلي ومستخرج أبي عوانة، وهناك كتب أخرى ربما لا نسمع عنها يذكرها الإمام ابن حجر في أثناء جمعه لروايات الحديث، وهو من أجمل الشروح، حتى إن أحد العلماء قيل له ألا تشرح الصحيح البخاري، فضحك ثم قال لا هجرة بعد الفتح، يقصد إيه؟ يقصد إيه؟ من فتح الإيه؟ الباري. طبعا الاستدلال بالحديث هنا فيه نظر، لكنه لا يقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول لا هجرة بعد الفتح، يعني من الذي يشرح الفتح، يشرح صحيح البخاري كما شرحه صاحب الفتح وهو الإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه. عرفنا أن زيادة أسبغ الوضوء هي من كلام أبي هريرة من خلال جمع روايات الحديث، فنظرنا في رواية البخاري، فإذا رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، لم يقل قال رسول الله وإنما قاله، قال يبقى هذا الكلام القادم من كلام من؟ من كلام من؟ أجعتم من أولها؟ من أولها تجوعون؟ صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تأملت الحديث السابق أيها الكرام الأحبة لوجدتم أن أبا هريرة يقول قال رسول الله في الرواية الأولى، رواية الخطيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. حكم العلماء أن قول أبي هريرة أن يعني جملة أسبغ الوضوء ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان أبو هريرة لم ينص على ذلك في هذه الرواية. كيف عرف العلماء أن هذه الزيادة أو هذه الجملة الأولى أسبغ الوضوء ليست من كلام رسول الله وإنما هي من كلام أبي هريرة؟ عن طريق جمع روايات الحديث، فجمعوا الروايات فوجدوا أن رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال، ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما قال هو، قال أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. واضح أم ليس واضحا؟ جميل أن تجمع روايات الحديث الواحد، فإن أفضل تفسير للقرآن كما درستم في علوم القرآن أن يفسر القرآن بالإيه؟ بالقرآن. وأفضل تفسير للحديث أن يفسر الحديث بالإيه؟ بالحديث. يعني كفانا الله رب العالمين تفسير آيات كثيرة عندما ذكر تفسيرها في آية أخرى أو في صور أخرى، وكفانا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أي تفسير السنة، بأن جاءت أحاديث مفسرة للسنة. فالقرآن يفسر بعضه بعضا والسنة يفسر بعضها بعضا، وهذا من فضل الله علينا وعلى جميع المسلمين. فحكم العلماء على قول أبي هريرة أسبغ الوضوء بأنه ليس من كلام رسول الله من خلال جمع روايات الحديث، فوجدوا رواية البخاري تقول أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم قال ويل للأعقاب من النار. قال الخطيب وهما أبو قطن وشبابة في روايتهما له عن شعبة على ما سقناه، وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم. إذن الإمام الخطيب رحمة الله عليه قال بأن نسبة الحديث كله أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، نسبة الحديث كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس من فعل أبي هريرة، وإنما هو من فعل راو من الرواة اللي هو أبو قطن وشبابه، فهما اللذان عندما رويا هذه الرواية اللي هي رواية الخطيب قال فيها، أي في أثناء الرواية عن أبي هريرة قال قال رسول الله، وإنما الرواية الصحيحة التي رواها الجم الغفير يعني العلماء الكثير، العلماء يعني جمع غفير من العلماء، هي كمثل رواية آدم التي في صحيح البخاري. قال أبو هريرة أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم قال ويل للأعقاب من النار. هذا الإدراج في أول الحديث أم في وسطه أم في آخره؟ في أول الحديث. ثانيا مدرج مثال الإدراج في وسط الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت، وهذا الحديث في صحيح البخاري، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنس في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد يرحمكم الله. فقالت عائشة تأمل وتأمل جيدا في هذا الكلام، قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنس في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد. أين الإدراج هنا؟ قال العلماء نعم الإدراج هو قول عائشة وهو التعبد، وإنما قالته عائشة بحسن نية ولا بشيء آخر؟ بحسن نية، أنها تريد أن تفسر التحنس، بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. هذه هي رواية. زادت عائشة كلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد، هذه هي الزيادة. الإدراج هنا الكلمة المدرجة أو الجملة المدرجة قول عائشة في هذه الرواية وهو التعبد، ثم أكملت الليالي ذوات العدد. زادت عائشة رضي الله عنها هذه الكلمة وهي قولها في أثناء الحديث وهو التعبد من أجل أن تفسر كلمة أو فعل يتحنث، يتحنث بالساء ومعناه يتعبد، فالتحنث هو الإيه؟ هو التعبد. لماذا زادت عائشة؟ هل هذه الزيادة مفيدة ويعني مهمة أم ليست مفيدة ولا مهمة؟ لا شك أنها مفيدة ومهمة. من أهم أسباب هذه الزيادة أن عائشة رضي الله عنها تعلم بأن التحنث من الحنس، والحنس في الأصل هو الإثم، هو الإثم، ومنه قول الله تعالى وكانوا يصرون على الحنس العظيم، يعني يصرون على الايه؟ على الاسم العظيم. فاذا لم تبين عائشة رضي الله عنها التحنث بالتعبد لاشتبه بالاسم، فهو من باب تسمية الشيء بضده. يعني هنا حدث خطأ في اثناء الشرح، وهو اننا قلنا ان عائشة هي التي زادت، لا عائشة لم تزد رحمة الله ورضي الله عنه، وإنما الذي زاد هو الزهري رحمة الله عليه. فسياق نص حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، فلما روى هذا الحديث الإمام الزهري رحمة الله عليه زاد فيه كلمة وهو التعبد. إذن هذه الزيادة ليست من كلام عائشة رضي الله عنها، وإنما هي من كلام الزهري رحمة الله عليه. لماذا زاد الزهري هذه الكلمة وهو التعبد؟ من أجل أن ينفي الظن بأن التحنث هنا من الحنث الذي ذمه الله تعالى في قوله وكانوا يصرون على الحنث العظيم. فكأن الزهري رحمة الله عليه إذا لم يبين معنى التحنث فإنه يشتبه بالإسم فسماه بالتعبد، وهو من باب تسمية الشيء بضده، هو من باب تسمية الشيء بإيه؟ بضده. كما يحدث في يعني في تسميات كثيرة، هناك باب يسمى باب تسمية الشيء بإيه؟ باب تسمية الشيء بضده، كما يقال للذيغ السليم، وكما يقال للمكان الذي يعالج فيه المرضى مشفى، مشفى أو مستشفى. يعني لماذا قالوا مشفى أو قالوا مستشفى؟ يعني مستشفى من الشفاء، كأنهم يتفاءلون بمن دخل عندنا أنه بإذن الله تعالى سيخرج على ظهره ولا على رجليه، سيخرج على إيه؟ سيخرج على رجليه. وأحيانا يخرج على ظهره ويقولون خرج من المستشفى، لكنه في الحقيقة لم يخرج يعني وقد شفاه الله من المستشفى، بل خرج إلى المقابر والدفن عند حضور الإيه؟ عند حضور الجثة كما يقولون. نسأل الله أن يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. إذن هذا من باب تسمية الشيء بإيه؟ بضده. فهذه الزيادة أيها الكرام ليست من كلام عائشة، وإنما هي من كلام الزهري عن عائشة رضي الله عنها ورحمة الله على الإمام الزهري. هذا الإدراج حدث في أول الحديث أم في وسطه أم في آخره؟ حدث في وسط الحديث. وأما مثال الإدراج في آخر الحديث فحديث ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك أجران. خلي بالك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. من خلال التأمل في هذا المتن في هذا الحديث تتعلم بأن هذا الكلام ليس كله من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما الكلام في أوله كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك أجران. هذا يصلح وواضح عندنا أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يعني إذا قلنا هذا كلام الصحابي فنقول له: من أين علمت أن للعبد المملوك أجران؟ مسألة الأجر والحسنات والثواب والعقاب لا نأخذ فيها إلا بكلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا فعلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى هذه الجملة القادمة التي في آخر هذا الحديث: والذي نفسي بيده. إذن هناك من يقسم، عندما يأخذ يعني الواحد منا هذا الحديث بدون التأمل فيه يقول: ثم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني إيه حدث ولا حرج عن الخطباء الزملاء الذين يصعدون المنابر ولا يفرقون بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو نص الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع إليه صلى الله عليه وسلم، وبين كلام أحد الرواة الذي يسمى بالكلام المدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يقول مثلا: للعبد المملوك أجران، ثم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. ثم يقول: يا سلام، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يموت وهو مملوك، لأنه يحب المساكين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا. ثم ينسى ما في هذا الكلام من الشر الكبير. ف فعندما تأتي أنت إلي وتقول يا شيخ إن هل النبي صلى الله عليه وسلم لحق أمة، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أمة فكان يحسن إليها ويبرها، فإن أنت تقول ولولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي فيسقط في يده، لو كان يعني خطيبا يعني متواضعا لقال سأبحث في هذا الأمر فإنني يعني أنا أخطأت مثلا، وأما لو كان واحد آخر من أولئك لقال لك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يبر أم، إزاي عم وأمه ماتت كان يبرها بعد الموت، أليس هناك برا بعد الموت؟ اتق الله يا فلان، أين الحذاء؟ ثم يولي هاربا، أخذ بالك ها، وربما يعني أحس بنفسه فتركهم سجودا ثم ولى هاربا هو. فبارك الله فيكم، الكلام واضح ويعني هذا الإدراج واضح، ونحن نريد التأمل في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقطعا هذه الجملة ليست من كلام من؟ ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لعدة أمور، يعني ليس لأمر واحد وإنما لعدة أمور. أولا أن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن أمه موجودة حتى يحسن إليها ويبره يقوم ببرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقطعا هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يمتنع أن يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم الرق وهو أفضل خلق الله عز وجل، فلا يتصور ذلك أن يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رقيقا، لا يتصور هذا أبدا كما قال العلماء، وإنما يجوز أن يتواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه أنه قال أحييني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، لكن أن أموت وأنا مملوك هذا لا يعقل أن يكون من كلام أفضل خلق الله وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا مدرج من كلام من؟ من كلام أبي هريرة رضي الله عنه فعلا، والذي ثبت أن أمه كانت يعني حية إلى أن صار أبو هريرة يعني رجلا وكان يحسن إليها ويعني كان يعني يبرها رضي الله عنه، لدرجة أنه رضي الله عنه كان يبيت في يعني حجرة وكان واليا على مكان يعني ولاه أحد الأمراء وأحد الخلفاء على مكان، فكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا خرج في الصباح يقف على باب حجرة أمه ويقول لها السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول لها أبو هريرة رحمك الله يا أمي كما ربيتني صغيرا، فترد عليه قائلة وأنت يا بني جزاك الله عني خيرا كما بررتني كبيرا. هذا عن أبي هريرة. يبقى هذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي معنا، وإنما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام أبي هريرة، ومدرج على هذا الحديث بلا فصل بين كلام الرسول الذي هو للعبد المملوك أجران وبين كلام أبي هريرة الذي هو ولولا والذي نفسي بيدي إلى آخر هذا الحديث. هذا الإدراج في أول الحديث أم في وسطه أم في آخره؟ في آخر الحديث. مثال آخر، حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، تأمل جدا في هذا الحديث، تأمل سترى ما يسرك، فإن لم يكن هذا يسرك فقل لي ما الذي يسرك، قل لي ما الذي يسرك، إذا كان يسرك الطعام فأنا خادم لك في هذا الأمر ولست مشاركا، سأحضر لك الطعام ولا أشاركك فيه، لكن هذا ما يسرك حقا. تأمل هذا الحديث بمجموع رواياته، فإن مجموع الروايات نعمة من أعظم النعم على طالب الحديث، عندما يأتي بحديث ويجمع رواياته كأنما جمع كنزا. كان السلف وكان علماء الحديث، كان علماء الحديث يعني قال أحدهم بأنني اشتغلت بالبحث عن حديث كلفني به شيخي، اشتغلت عنه بالبحث وأنا واقف على قدمي والسراج في يدي، أبحث لم يكن هناك يعني كهرباء ولم تكن هناك مراوح، وإنما كان يشعل السراج كمثل اللمض الصفيح. هل تعرفونه؟ والله ما شاء الله عليكم، أنتم فلاحون مثلي. اللمض الصفيح هو اللمض نمرة 10 ونمرة 5. لم تدخل عندنا الكهرباء إلا مؤخرا، يعني في كنت في أواخر الإعدادية عندما دخلت الكهرباء، فيعني حفظت القرآن وكتبته كله على اللمضة نمرة 5. فبارك الله فيكم، فكان لذلك متعة، مع أن دخانها كان يعني صعبا وكان يتعب العينين، ولكن كان لذلك يعني توفيق من الله تبارك وتعالى. فهذا المحدث أو هذا العالم كان يقول: كلفني شيخي بالبحث عن طريق لحديث أو رواية أخرى، فظللت واقفا على قدمي أبحث في الكتب والسراج في يدي حتى طلع الفجر، وعثرت على الحديث فسجدت لله شكرا، وكأنما حصلت على كنز من أغلى الكنوز. قال: ثم صليت الفجر، ثم يعني غدوت إلى مجلس الشيخ. ذهب بلا نوم، ذهب بلا نوم، لأن أحدنا يريد أن يجمع روايات أحد الحديث وهي موجودة، يعني الجمع في أيامنا ليس كالجمع أيامهم مطلقا. نحن نقول لك مثلا: يا ليت الوقت يسعفنا، والله لكنا يعني قمنا بتدريب يعني حضرتكم وأنتم يعني أعظم من ذلك، فلست أهلا لذلك، ولكن كنت أريد هذا الأمر، أن نقوم بالتدريب على الصحيحين فقط، على الصحيحين فقط، يعني أن تجمع روايات الحديث من الصحيحين، من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم. وليس هذا جمعا يعني مقبولا عند العلماء الكبار، وإنما الجمع يكون من الكتب التسعة أولا: البخاري ثم مسلم ثم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ومسند أحمد ومسند الدارمي وإيه كمان، ويعني مسند أبي يعلى ومسند البزار ومسند عائشة ومسند وأبي عوانة، صحيح أبي عوانة وغير ذلك، ومستخرج، والمستخرجات والمسانيد تجمع روايات الحديث الواحد في بحث مستقل. ثم هذا كله في بحث ربما يستغرق هذا البحث شهرا كاملا، كان يستغرق منهم أكثر من ذلك. وأما في أيامنا فالكتب موجودة، ويعني أشد الكتب وجودا فتح الباري، ربما تراه في هذا المسجد فتح الباري بشرح صحيح البخاري وصحيح مسلم بشرح النووي. ينبغي أن يكون هذين موجودين عند طالب العلم، ولو أن يبيع ثوبه، ولو أن تخلع ثيابك هذه ثم تقوم ببيعها يعني على ما تساوي إن شاء الله تعالى. والعبرة ليست بالثياب وإنما بما في داخل الثياب، فنحسبكم إن شاء الله عز وجل يعني غالين عند الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا أجمعين. ولكن ليس لا يتصور أن يكون هناك طالب حديث وطالب علم على منهاج النبوة ليس عنده الصحيحين، هذا أضعف الإيمان، أن يكون عندك الصحيحين بشروحهما، بشروحهم، لا تأتي بالصحيحين، احذر من المتون التي ليست بشرح، احذر. هذه نصيحة من أخ صغير، يعني من أخ أصغر لحضراتكم، احذر أن يعني تمتلك أو تدخل مكتبتك كتابا في الحديث بدون شرح، لأن هذا يعني قد يوقع الإنسان في الضلال والعياذ بالله تعالى. وهذا فعل الخوارج الذين يحفظون كلام الرسول ويحفظون القرآن، لكن يحفظون القرآن بلا تفسير، ويحفظون الحديث بلا شرح، وليس أدل على ذلك من أهل البدع المعاصرين كالإخوان المفسدين وغيرهم من الذين يحفظون الكلام ولكنهم يفسرونه على غير ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا قلت له إن الإمام ابن حجر كما حدث أمامي، يعني قلت له: سبحان الله، أنكر أحدهم كلام الرسول بل سب النبي صلى الله عليه وسلم، والله سب رسول الله وقال عليه كلمة يعني لا يقولها إلا المجرمون، وهم فعلا مجرمون، قال كلمة قبيحة، قال: لا ليس عندي استعداد أن أصدق كلام واحد بكذا، كلمة قبيحة، كلمة فيها سب، فيها يعني كلام قبيح، من أسفل الكلام. فيعني قلنا له وكان معي أحد الرفقة قلنا له هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تقول عليه، كيف تقول إن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا له نعم، وهذا الكلام واضح لا يحتاج إلى شرح، وهو حديث مسلم اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك يحتاج إلى شرح؟ هذا واضح، كلام واضح، وكل واحد درس العربية أو ربما يعني لو أتينا برجل لا يستطيع أن يوقع بالقلم وإنما يبصم بأصبعه لا فهم هذا الكلام، وهذا الكلام واضح. وقلنا له هذا الكلام واضح وارجع إليه في شرح النووي لصحيح مسلم. فماذا قال؟ قال إن عندنا علماء يفهمون هذا الحديث على غير ما تفهمون. فماذا تفعل؟ قلنا الله المستعان. فخلي بالك إذا ما أردت أن يعني تدخل مكتبتك كتابا من كتب الحديث فعليك أن تشتري الشرح له أفضل من أن تشتري المتن، لأنك ربما تقرأ المتن عفوا يلتبس عليك شيء فتسيء الظن بأحد الصحابة أو تسيء الظن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، والعيب ليس في كلام رسول الله وإنما العيب في عقولنا. فإذا اشتريت صحيح مسلم فليكن صحيح مسلم بشرح النووي، وكذلك إذا أردت أن تشتري البخاري فليكن فتح الباري بشرح صحيح البخاري. فيعني ما نذكره واضح. أنا كنت أريد هذا الاستطراد من أجل أن أبين أهمية جمع طرق وروايات الحديث الواحد، والذي اعتنى بذلك إنما هو من أعظم من يعني نبه على ذلك ويعني اعتنى به وبجمعه الإمام ابن حجر في فتحه في شرحه لصحيح البخاري. انظر إلى هذا الحديث، حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. واضح هذا الكلام في ظاهره كله من كلام من؟ أنا بقول قال رسول الله يا شيخ، هذا الكلام في ظاهره من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وابن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا خذوا هذا الحديث كأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نكتشف أي الجملتين هي التي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكيف سنكتشف ذلك. يعني دي النقطة بقى المهمة، ودي المسألة التي يعني كنا نريد البحث فيها بالتدريب العملي، كيف نكتشف أن هذه الجملة من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، أي الجملتين هي من كلام النبي وأي الجملتين ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تستطيع أن تحكم من خلال رواية واحدة وإنما من خلال جمع روايات الحديث. فقال العلماء، قال العلماء وردت في رواية أخرى عن ابن مسعود أن النبي صلى الله أن ابن مسعود قال، ابن مسعود هو الذي قال قال النبي كلمة وقلت أنا أخرى، فذكر الجملتين المذكورتين في الحديث، قال النبي كلمة وقلت أنا أخرى، ثم ذكر من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. إلى الآن ابن مسعود لم يبين لنا أي الجملتين هي التي قالها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما في الرواية الثانية دي ابن مسعود أعلمنا أن هاتين الجملتين فيهما جملة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي من كلام ابن مسعود، هذه هي الرواية الثانية. إذن الرواية الأولى بينت لنا، الرواية الأولى تعتبر مبهمة فيها واضح فيها أن الكلام كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. لما جمعنا روايات هذا الحديث رأينا رواية تقول قال النبي كلمة، ابن مسعود يقول فيها قال النبي كلمة وقلت أنا أخرى، ثم قال قال رسول الله، ثم قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. برضو الرواية الثانية لم تبين لنا أي هاتين الجملتين هي من كلام النبي والجملة الأخرى من كلام ابن مسعود، لكن على الأقل الرواية الثانية أفادتنا فائدة أن هناك جملة من هاتين الجملتين ليست من كلام الرسول وإنما من كلام ابن مسعود. انظر إلى الرواية الثالثة. ثم جاءت الرواية الثالثة أفادت أن الجملة التي من قول ابن مسعود هي الثانية، هي الثانية، وهي قوله ومن مات يشرك بالله شيئا دخل الايه، دخل الايه النار. دي الرواية الثالثة، عرفنا بها أن الجملة الثانية هي التي من كلام ابن مين، ابن مسعود، وإذن الجملة الأولى تبقى من كلام مين، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في رواية رابعة، الرواية الرابعة هتعمل ايه بقى، هتأكد الكلام ده. جاءت الرواية الرابعة واقتصر فيها ابن مسعود على الجملة الأولى مضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يبقى إذن بعد جمع أربع روايات عرفنا في النهاية أن رواية من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة هي المرفوعة المضافة إلى مين، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرواية الثانية أو الجزء الثاني من الحديث وهو ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار هو من كلام من، من كلام ابن مسعود. كل هذا عرفناه من خلال جمع روايات الحديث، واخد بالك. إذن الجملة المدرجة في هذا الحديث في أوله أم في وسطه أم في آخره، في آخره، وعرفنا ذلك من خلال جمع روايات هذا الحديث. لو كان العكس كان حيبقى الإدراج في إيه، في أوله، كان حيبقى الإدراج في أوله، لكن كل هذا من خلال جمع روايات. أثر آخر على الإدراج في آخر الحديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، تأمل معي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. فهذا الحديث إذا قرأته فإنك تظن أنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الواقع أن الجملة الأخيرة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، بل هي مدرجة من كلام أبي هريرة أدرجها تفقها منه في الحديث. إذن النص المرفوع المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وأما زيادة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، فهي مدرجة يعني زائدة، يعني دخلت على الحديث من كلام أبي هريرة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الجملة في آخر الحديث فهي مثال للإدراج في آخر الحديث، ولم يفصل بينها وبين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حكم العلماء أن هذه من كلام أبي هريرة، وإنما زادها أبو هريرة يعني تفقها منه في هذا الحديث واستنباطا منه في هذا الحديث، وحسن وترغيبا للسامعين على يعني إتقان الوضوء وإسباغه. لهذا قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في نونيته، قال عن هذا الحديث وأبو هريرة قال ذا من كيفه فغدا يميزه أولو العرفان. وأبو هريرة قال ذا من كيفه يعني من إيه، من كيفه يعني من عنده، فغدا يميزه أولو العرفان يعني اللي هم من علماء الحديث. بما يعرف المدرج؟ يعرف المدرج بأمور، على فكرة أنا ذكرت أكثرها، أكثر هذه الأمور ذكرتها في أثناء الكلام. كيف نعرف أن هذا الحديث نعم، أول سبب أو أول شيء نعرف به المدرج بوروده منفصلا في رواية أخرى. نحن قلنا إن المدرج لا يفصل بينه وبين كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الرواية الأولى التي من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ليس هناك فصل بين كلام أبي هريرة بين كلام ابن مسعود وبين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ما وردت هذه الرواية ورد هذا الحديث منفصلا أي قد فصل الإدراج الجملة المدرجة عن نص الحديث الأصلي الثابت المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خلال هذه الرواية الأخرى التي وردت منفصلة نعرف أن الرواية الأولى كان فيها إدراج، وهي رواية مثلا ابن مسعود الأخرى التي تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى، أو الرواية الأخرى التي ثبت أن الجملة الثانية هي من كلام ابن مسعود، أو الرواية الرابعة التي تثبت أن الجملة الأولى هي المضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الثاني بإقرار الراوي نفسه أنه أدرج هذا الكلام. من يقول لي؟ نعم، عندما قال لهم أسبغوا الوضوء فإني سمعت رسول الله، والأكثر من ذلك قول ابن مسعود لأنه قال النبي كلمة وقلت أنا أخرى، فاعترف وأقر بأنه هو الذي أدرج الجملة الأخرى وهي قوله من مات لا يشرك بالله شيئا دخل دخل النار. والأمر الثالث الذي نعرف به أن هذه الجملة مدرجة بالنص على ذلك من الأئمة المطلعين كعلماء الحديث الأثبات الحفاظ الكبار. والأمر الرابع باستحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. مين يقول لي؟ أيوة ما شاء الله عليك، ولولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، فهذا باستحالة أن يكون هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم الإدراج، ما حكم الإدراج؟ نحن رأينا من خلال هذه الأمثلة أيها الكرام أن هناك إدراجا يتسامح فيه، صح ولا غلط؟ هناك إدراج متسامح فيه، وصاحبه الذي أدرج الكلام يعني زاده من عند نفسه لا نشك في عدالته ولا في ضبطه ولا في شيء، وإنما زاد هذه الجملة لسبب، سبب مقبول ومقنع، زي زيادة الزهري قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد، جزاه الله خيرا الزهري على هذه الزيادة لأنه يعني نفى عن التحنث أن يكون مثل الحنث الذي هو الإثم العظيم في قوله تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وبين لنا أن التحنث يعني التعبد، فهذا شرح في أثناء السياق وهذا يعني شيء يحمد للزهري. كذلك شيء مما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه تفقها في الحديث أو غير ذلك فهذا محمود له. هنا قال العلماء بأن الإدراج ليس له حكم واحد، وإنما الإدراج على حسب يعني ما يحدث أو على حسب عدة أحوال. إن كان الإدراج لتفسير شيء في معنى الحديث كلفظ غريب ككلمة يتحنث مثلا أو بيان حكم شرعي أو بيان حكم شرعي ففيه بعض التسامح، والأولى أن ينص الراوي على بيانه، الأولى أن ينص الراوي على إيه؟ على بيانه ويبين أن هذا زيادة مني لتوضيحها، كما قال ابن مسعود قال النبي كلمة وقلت أنا أخرى، فقد وضح ذلك. وأما ما وقع من الراوي خطأ من غير عمد فلا حرج على المخطئ، لا حرج على المخطئ، يعني أحيانا يروي الراوي الحديث فيخطئ وينسب الكلام كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يميز بين كلامه وكلام النبي في متن الحديث، وهذا يعني على سبيل الخطأ، فالخطأ معفو عنه، وربنا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو إيه أو أخطأنا، وفي الحديث الصحيح قال الله قد فعلت، يعني بعد هذا الدعاء قال الله تعالى قد فعلت، فالله رفع عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن انتبه هنا، أن يحدث الخطأ مرة فلا مانع، أن يحدث مرتين يتسامح فيه، لكن أن يحدث كثيرا عندنا أي عند علماء يعني عند يعني الدارسين لهذا الفن وهذا العلم أنه لا يقبل منه الخطأ إذا كثر، إذا كثر خطأه فإن هذا جرح في عدالته أم في ضبطه. في عدالته أم في ضبطه أيها الكرام. واحد حفظ الحديث ولما جاء لكي يؤديه أزاد فيه ونقص منه، هذا يعني هذا خلل في عدالته أم في ضبطه؟ في إيه؟ في ضبطه؟ نعم في ضبطه. صلى على رسول الله. عاوز أقول لكم حال، لأن بعضنا بيشتبه عليه الأمر، لما يقال عن راوي إنه ثقة، لما يقال عن راوي إنه ثقة معنى ذلك أنه مقبول من حيث العدالة أم من حيث الضبط؟ طيب من حيث إيه؟ حد يقول تاني من حيث الضبط، من حيث العدالة أم من حيث الضبط؟ طب اللي هيقول الإجابة الصحيحة ليه جنين؟ من حيث الاثنين. سامحني في الجنابة. ولا أجيب والله يا موجود. من حيث الاثنين، خلي بالك من دي. توثيق الراوي له ركنان، الركن الأول الحكم بعدالته، الركن الثاني الحكم بضبطه. فالعدالة أحد قسمي التوثيق، أحد قسمي التوثيق كما يقول العلماء، والضبط هو القسم الآخر لتوثيق أي راو. فلما يقال عن راوي أنه ثقة فاعلم بأنه عدل وأنه إيه ضابط، ضابط تشمل سواء كان خفيف الضبط أو كان إيه أو كان تام الضبط. فإن كان تام الضبط فهو حديثه من أحاديث الإيه، من الأحاديث التي إيه الصحيح، وإن كان خفيف الضبط فحديثه بيبقى من حديث الإيه الحسن، لكن مقبولا ليس مقبولا مقبولا. فهذا يعني سؤال مهم، مهم جدا، خلي بالك منك، لأنك ممكن يعني يشتبه عليك لم تقول عدل ولا ضابط. هو كلمة ثقة يعني عدل ضابط. يبقى إذن إذا كثر الإدراج من الراوي فهذا دليل على عدم ضبطه أم على عدم عدالته؟ على عدم ضبطه. ويعد هذا جرحا في الراوي أم تعديلا له؟ هي دي محتاجة كلام. سبحان الله، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب يا رجل. يعني هو ما كانش أحمد يبقى على طول. خلي بالك من هذا الكلام. احنا دلوقتي بنقول إلا إذا كثر خطأه، فكثرة الخطأ من الراوي قلنا تدل على ضبطه ولا عدم ضبطه؟ عدم ضبطه. جرح له أم تعديل له؟ أنت خلي بالك من كلمة تعديل يعني إيه وجرح يعني إيه. جرح يعني إيجاب أم سلب؟ سلب. تعديل يعني إيجاب أم سلب؟ إيجاب. مش إحنا قلنا الصحابة كلهم إيه عدول، يبقى العدالة بترفع لفوق ولا بتنزل تحت؟ جميل قوي. والثاني اللي هو إيه الجرح، بتنزل لتحت ولا بتطلع لفوق؟ بتنزل لتحت. إحنا دلوقتي بنقول كثرة الخطأ من الراوي وكثرة الإدراج، وكل ما يجي يقول الحديث يروح مزود فيه كلمة ونقص فيه كلمة وما يضبطوش ضبطا صحيحا، هذا دليل على ضبطه أم عدم ضبطه؟ عدم ضبط. عدم ضبط ده شيء طيب ولا شيء ليس طيبا؟ ليس طيبا. يبقى جرح ولا تعديل؟ جرح. خدت بالك بقى؟ واضح كده إن شاء الله. عشان أما تسمع أو تقرأ عدله فلان، عدله يعني رفعه ولا نزله؟ رفعه. ويقول لك وثقه فلان، وثقه فلان يعني رفعه أيضا. لكن عندما يقول جرحه فلان ها، أو قال فلان ليس بشيء، أو قال فلان إنه يعني كذاب، أشد كلمة كما ذكرنا في مسألة، أشد كلمة أن يقال على الراوي إنه كذاب وضاع. وضاع يعني بيضع الحديث كذبا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا ما وقع من الراوي خطأ، فإن كان خطأ يعني يسيرا معدودا قليلا فيتسامح فيه ولا يكون جرحا في ضبطه. وأما إذا كثر الخطأ من الراوي حتى ولو كان من أشد من خيار عباد الله الصالحين، لأن مسألة الحفظ أيها الكرام لا تقاس بها مسألة العبادة. يعني خلي بالك من يعني اوعى تنغرف واحد مثلا تعلم من خلال سيرته بأنه كان عالما، كان عالما كبيرا وكان مشهورا وهو من الأئمة الأعلام، وربما تراه، وربما يكون هذا الإمام العلم يكون من خلال الضبط خفيف الضبط، أو من خلال الضبط يعني عنده بعض الضعف، أو يحفظ وينسى أو غير ذلك. العدالة، العدالة شيء والضبط شيء آخر، لكن كلمة ثقة تشمل الكلمتين. آخر حتى في يعني آخر جملة، وأما ما كان من الراوي عن عمد، من يقول بقى عن عمد، يعني زود الجملة في الحديث ونسبها إلى النبي، هذا فعل من فعل الوضعين الكذابين. وأما ما كان من الراوي عن عمد فإنه حرام كله على اختلاف أنواعه بإجماع العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم، لما يتضمن من التلبيس والتدليس ومن عزو القول إلى غير قائله. قال الإمام السمعاني: من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلمة عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين. شايف الكلام ده جديد ازاي؟ من تعمد الإدراج، من تعمد جميع الأمثلة التي ذكرناها ليس فيها تعمد للإدراج، لكن لو واحد أراد أن يعني يحدث بحديث فجلس أمام الناس وقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، إلى أن قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ثم زاد كلمة من عنده متعمدا عامدا متعمدا، ثم أتى بعدها بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بدون فصل بين كلامه الذي من عنده وبين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم متعمدا، فهذا حرام وهذا ساقط العدالة، وممن يحرف الكلمة عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين. قال الإمام الناظم رحمة الله عليه: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. هذا البيت واضح واضح عندما نطبقه على تعريف الحديث المدرج الذي قلنا بأن فيه بعض ألفاظ الحديث هو من كلام الرواة وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدون بيان ذلك، يعني بدون أن يبين أن هذا هو كلام الراوي وهذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حدث الجمع بين كلام الراوي وبين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا فصل بينهما. فقال الناظم: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. واضح هذا البيت؟ واضح إن شاء الله. النوع الثاني، نعم تفضل. يقول الناظم: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. والمدرجات في الحديث ما أتت يعني أن المدرج، الحديث المدرج هو الذي تأتي فيه بعض الألفاظ من بعض ألفاظ الرواة وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن غير فصل بين هذا الكلام وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، يعني حدث الاتصال ولم يحدث هناك انفصال، وإنما نعرف أن نعرف الإدراج من خلال جمع الروايات الأخرى ومن خلال يعني غير ذلك من الأمور التي نعرف بها الإدراج. الحديث المقلوب هذا هو الذي يعني سنقرأه الآن، ويعني أعلم أن بعضكم يعني ربما يعني يثقل عليه الجلوس بعد العشاء لأنه كان يعني يعمل طول النهار. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم أجمعين وأن يبارك في سعيكم، ولكن ينبغي يعني لطالب العلم أن يعلم بأن طلب العلم يعني أفضل من الجهاد في سبيل الله كما نص على ذلك العلماء. ويعني هذا الكلام عليه يعني أو له أسباب كثيرة مما يجعل العلم أفضل من الجهاد، أنه ليس هناك جهاد مشروع في هذه الأيام بإذن ولي الأمر الذي نحن تابعين له، فباب الجهاد يعد مغلقا، فليس أمامنا إلا طلب العلم، وطلب العلم أصبح حتما علينا لأن هناك فتنا كثيرة كالليل المظلم من حولنا تموج كموج البحر، فلا سبيل ولا مخرج منها إلا بالتمسك بالكتاب والسنة وبما كان عليه سلف الأمة، ولن ننجو من تلك الفتن إلا بمعرفة منهج السلف الصالح رحمة الله عليهم. وهذا العلم هو من علوم السلف رحمة الله عليهم التي كانوا يعتنون بها، فيكفي أن تخرج من هذا العلم بمعرفة قدر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة قدر التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن التحديث عن رسول الله أمر عظيم كما قال العلماء. الحديث المقلوب هو إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير سهوا أو عمدا، إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو في متنه بتقديم شيء على آخر، يعني تقديم شيء وتأخير شيء، يعني تقديم ما حقه الايه التأخير وتأخير ما حقه الايه التقديم، سهوا أو عمدا. من الممكن أن يحدث ذلك سهوا، ومن الممكن أن يكون الفاعل لذلك متعمدا أن يفعل ذلك، يعني أن يقدم شيئا ويؤخر شيئا آخر. فهذا من خلال هذا التعريف للحديث المقلوب يتبين لك أن الحديث المقلوب نوعان، لأننا قلنا إبدال شيء بآخر في سند الحديث أو في متنه، فالحديث المقلوب نوعان، وذكر بعض العلماء نوعا ثالثا. فتأمل هذه الأنواع الثلاثة جيدا تخرج منها بفوائد عظيمة إن شاء الله تعالى. النوع الأول يسمى مقلوب الإسناد، النوع الأول يسمى مقلوب الإيه؟ مقلوب الإسناد. والنوع الثاني يسمى مقلوب المتن، والنوع الثالث يسمى مقلوب إسناد المتن. مقلوب إسناد المتن، يبقى إذن هناك نوع يسمى مقلوب الإسناد، وهناك نوع يسمى مقلوب المتن، وهناك نوع يسمى مقلوب إسناد المتن. مقلوب إسناد الإيه؟ إسناد المتن. أولا مقلوب الإسناد هو ما وقع الإبدال في إسناده بتقديم راو على راو آخر، في أو تقديم يعني الرجل على أبيه، أو تقديم الرجل على يعني على جده أو غير ذلك، كما يحدث في القلب في الأسماء. ومثاله أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه، كحديث مروي عن مسلم بن الوليد فيجعله عن الوليد بن مسلم، ده اسمه ايه بقى يا إخوة؟ اسمه ايه؟ القلب في الإسناد. يبقى إذن القلب في الإسناد هو الذي يحدث في أسماء الرواة، في الأسماء أسماء الرواة. فمثلا الوليد بن مسلم أو مسلم بن الوليد يقلبه، يقلبه يقلب الإسناد، يجعل المقدم مؤخرا ويجعل المؤخر مقدما، فيقول الوليد بن إيه؟ ابن مسلم، والصحيح هو مسلم بن الإيه؟ ابن الوليد. فلما العلماء يرون هذا الإسناد يبحثون عن الوليد بن مسلم، فيعني لا يعرفونه من خلال هذا الطريق، وإنما يقولون أخطأ أحد الرواة في هذا السياق، يعني في سياق لهذا الإسناد، فقال الوليد بن مسلم، وإنما الصواب مسلم ابن الوليد. خدت بال حضرتك؟ هذا واضح؟ واضح. وكحديث مروي عن كعب بن مرة يجعله عن مرة ابن كعب، يبقى إذن كعب بن مرة يجعله عن مرة ابن إيه؟ ابن كعب. فكعب بن مرة يعني معروف، فعندما يأتي الراوي للتحديث أو يأتي أحد الرواة فيذكر الإسناد، فبدل أن يقول كعب بن مرة يقول مرة ابن إيه؟ يقول مرة ابن إيه؟ ابن كعب. فهذا يسمى بالقلب في الإيه؟ يسمى بالقلب في الإسناد، يسمى بالقلب في الإسناد. إذا قال قائل من حضراتكم ما الذي أعلمنا أن الإسناد مقلوب؟ كيف عرفنا أن هذا الإسناد مقلوب؟ قد يكون على الوضع الصحيح، يعني قد يكون الإسناد فعلا عن مرة ابن إيه؟ عن مرة ابن كعب وليس عن كعب ابن مرة، ويبقى عندنا واحد اسمه كعب ابن مرة وعندنا واحد ثاني اسمه مرة ابن كعب، والرواية اللي معانا هي عن مرة ابن كعب مثلا. فلا يعني ليس عندما ترى الرواية أمامك مرة ابن كعب تقول لا هو كعب ابن مرة، ثم فيه كعب ابن مرة وفيه مرة ابن كعب، يعني هذه الرواية عن مرة ابن كعب، كيف تعرف أن هذا الإسناد فيه قلب؟ كيف نعرف أن هذا الإسناد مقلوب؟ قال العلماء عرفنا أنه مقلوب بأحد أمور. الأمر الأول أن يروى هذا الحديث بهذا الإسناد، أن يروي هذا الحديث بهذا الإسناد رجلان أحدهما أوثق من الآخر، أن يروي هذا الحديث نفس الحديث بنفس الإسناد إثنان، واحد يعني أوثق وواحد ثقة، بس عندنا دلوقتي عندنا ثقة يعني مقبول كل حال، ولكن عندنا أوثق منه، وفي هذه الحالة تبقى رواية من المقلوبة إسناد من اللي يكون مقلوب يا راجل، إسناد من اللي يكون مقبول وإسناد من اللي يكون مقلوب؟ أه؟ الأوثق والإيه المقبول، والأوثق والمقبول، والثقة يكون إسناد هو الإيه هو المقلوب. يعني هذه طريقة من ضمن الطرق، يعني أنت حضرتك مثلا درويت حديثا فقلت فيه حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن مرة ابن كعب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وسقت ذلك الحديث، فجاء مثلا يعني الشيخ صلاح حفظه الله تعالى فقال نفس الحديث الذي ذكرته، قلت حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن كعب بن مرة، أنت قلت في سياقك مرة ابن كعب وهو قال عن كعب بن مرة، أنت ثق إن شاء الله تعالى افرح، وهو أوثق منك، هو أوثق منك، فالرواية التي تكون مقبولة والرواية التي تكون مقلوبة، رواية من التي تكون مقبولة ورواية تكون إيه؟ هذا عيب ولا هذا عيب؟ هذا عيب. عندك اعتراض؟ هذه طريقة من الطرق. الطريقة الثانية أن يحدث الراوي في حال شبابه وحفظه بالحديث، دي طريقة يا جماعة خلي بالك منها، يحدث الراوي في حال شبابه وحفظه بالحديث بإسناد معين، إسناد واضح، واخد بالك، كل ما يجلس في مجلس فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان مثلا عن كعب بن مرة عن فلان عن رسول الله قال كذا، ثم بعد أن يعني وصل إلى درجة الشيخوخة يعني أصبح كبيرا تخطى 60 و70 و80 ويعني بدأ ينسى، لأن طبعا يعني في حال الشيخوخة فيعني يحدث النسيان كثيرا، فساق نفس الحديث الذي حدث به في حال شبابه ولكن قلب في اسم أحد الرواة، وبالتالي نحكم على روايته في حال شبابه بأنها مقبولة ولا مقلوبة؟ مقبولة. وأما الرواية التي تكون بعد شيخوخته ونسيانه فهي التي نقول بأنها إيه؟ مقلوب. دي طريقتين من الطرق التي نعرف بها كيفية القلب في الإسناد. واضح؟ واضح إن شاء الله؟ واضح حتى لا أطيل عليك. هذا نوع. النوع الثاني، النوع اللي فات ده اسمه القلب في الإسناد، يعني أن يقدم ويؤخر في اسم أحد الرواة. خدت بال حضرتك؟ يعني واضح إن شاء الله؟ لا تنساها أبدا وطبقها على نفسك، طبقها على ما اسمه حضرتك، ما اسمه أخينا الفاضل محمود إيه؟ محمود إيه؟ لا محمود خضر بارك الله فيه. هذا مثلا إن شاء الله تعالى نعتبره راويا من الرواة، سيروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي أحد الرواة يقول حدثنا محمود بن خضر، فيأتي واحد آخر يقول حدثنا خضر بن محمود، جعل الوالد يعني ولدا، جعل الأب ابنا وجعل الابن إيه أبا، افرح شو محمود، وخد بال حضرتك، فهذا نقول له هذا قلب في الإيه هذا قلب في الإسناد. طب ولا بلا. طيب. النوع الثاني مقلوب المتن، وهو ما وقع الإبدال في متنه، يعني في نص الحديث في نص كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصورته أن يقدم الراوي ويؤخر في بعض متن الحديث، في بعض متن الحديث. لما تسمع متن الحديث أيها الأخ المبارك الحبيب اعرف تماما بان احنا بنتكلم عن جسم الحديث، بنتكلم عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو انما الاعمال بالايه ها بالنيات مثلا، يعني اللي هو بني الإسلام على إيه؟ ده اسمه متن الحديث. لكن لما نتكلم في الإسناد يبقى هو الذي يكون قبل المتن. فمقلوب المتن بقى هيحدث القلب في متن الحديث. ومثال حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر النبي منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم. ها حدث بقى هنا حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. من المعلوم أن الصدقة تقوم بالإيه؟ باليمين. فيعني السياق الذي يعني يوافق هذا الأمر حتى لا تعلم شماله ما تنفق إيه؟ يمينه. لكن انقلبت هذه الرواية في صحيح مسلم، فهي في صحيح مسلم هكذا حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن قلب على أحد الرواة، وإنما هو على الصحيح المعروف حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهكذا رواه مالك في الموطأ والبخاري في صحيحه وغيرهما من الأئمة. هنا قد يسأل سائل يقول يعني هذا الحديث ضعيف بهذه الطريقة؟ هذا الحديث يعني بجميع طرقه التي هي حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هو صحيح إن شاء الله تعالى. وأما رواية مسلم فهي التي مقلوبة، والإمام مسلم برأه كثير من العلماء من أن يكون هو الذي قلب هذه الرواية، خدت بال حضرتك؟ وإنما قالوا إن القلب حدث من بعض الرواية الآخرين غير الإمام مسلم، ويعني هناك دفاعات كثيرة عن الإمام مسلم وعن يعني الصحابي راوي الحديث وغير ذلك اللي هو أبو هريرة رضي الله عنه. فالمهم أن تعلم بأن رواية حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله هي الرواية المقلوبة، والصواب الصحيح إليه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. مثال آخر ما رواه الطبراني من حديث أبي هريرة، وهذا موجود في الأربعين لو أنكم قرأتموها ولم يأتي الدور على هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما هلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا هو الحديث الصحيح المعروف المقبول الصحيح عند الأئمة. ولكن في رواية الطبراني اسمع ما سيأتي، تأمل الرواية الصحيحة. أولا ما نهيتكم عنه إيه؟ يبقى ما نهيتكم عنه في إيه؟ فاجتنبوه. يبقى ذكر في جانب النهي الاجتناب كلية، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لماذا؟ قال العلماء في شرح هذا الحديث لأن الكف أسهل من الفعل، الكف يعني الترك أسهل من الفعل، وهذا واضح. لما ولدت مثلا بارك الله في آبائنا أجمعين وأمهاتنا يا رب العالمين، فلو أن والدك قال لك مثلا في يوم من الأيام لا تفعل كذا ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا، وأخذ يعدد عليك مثلا يعني 50 نهيا، سيكون الجواب إيه؟ جوابك نعم فأنته مش هفعل شيء من هذه الأشياء. طيب هذا سهل ولا صعب؟ لا سهل. خلي بالك بقى، لذلك النبي قال ما نهيتكم عنه في إيه؟ فاجتنبوه، لأن الترك سهل، الكف أسهل من الفعل. وأما لو أن والدك قال لك فعلا قال لك أخرج الشيء الفلاني ثم اذهب إلى عمتك ثم اخرج من عندي عمتك اذهب إلى خالك فأخبره بكذا، ثم اذهب إلى الحاج فلان فأخبره بكذا، ثم أتي المسجد فأخبرهم بكذا، ثم اذهب إلى القاهرة فأخبرهم بكذا، ثم اذهب إلى طنطا فأخبرهم بكذا، فإنك تقول له لن أستطيع أن أفعل هذا، كلفني بأمر أو أمرين أو ثلاث. فلذلك قال النبي وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت. ففي جانب الأمر يأتي كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه فأتوا منه ما استطعتم، وقال الله عز وجل في القرآن فاتقوا الله ما استطعتم، تمام، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعه. وأما في جانب النهي فتنتهي. هذا الحديث واضح داخل عقلك ولا مش داخل عقلك؟ كلام مقبول عقلا ولا إيه؟ كلام مقبول ما شاء الله، يعني نصا وعقلا. تعال بقى رواية الطبراني بتقول إيه بقى؟ بتقول من حديث أبي هريرة قال إذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم. ها مقلوب ولا ليس مقلوبا؟ هذا الحديث بهذا السياق مقلوب، وهو مما يعني حتى العقل يعني ايه يعني يتكلم فيه، لان كل اوامر النبي لو النبي قال فأتوه يبقى احنا مطالبين بان نفعل كل اوامر رسول الله التي هي للوجوب والتي هي للاستحباب، حتى التي هي للندب والإباحة، لأنها أمر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذا شاق علينا أم ليس شاقا؟ هذا شاق علينا. فإذا الإنسان مننا كده يعني بعقله يقول يعني ما أمرتكم به فأتوه، وبعدين ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما استطعتم. يعني ده حتى يعني إيه اجتنبوه ما استطعتم؟ يعني ممكن واحد ما يجتنبش الخمر لأنه لا يستطيع الاستغناء عنها، واحد ما يبطلش التدخين لأنه لا يستطيع، واحد ما يبطلش نظر إلى النساء لأنه لا يستطيع الاستغناء عن نظر عن النظر إلى النساء. لا طبعا، لا طبعا. إذن هذه الرواية إيه بقى؟ اسمها إيه؟ مقلوبة الإيه؟ مقلوبة الإيه؟ مقلوبة المتن. مقلوبة الإيه؟ المتن، لأن القلب هنا حدث في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد انقلب هذا الحديث على بعض الرواة، وإنما أصله المعروف كما في الصحيحين ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا يسمى مقلوب المتن. ثالثا النوع الثالث وهو مقلوب إسناد المتن. مقلوب إسناد المتن ومثاله أو صورته أن يجعل الراوي متن هذا الحديث على إسناد آخر، ويجعل إسناد هذا الحديث لمتن آخر، ويعني ايه اسمه تركيب، تركيب شيء على غير على غير الشيء الذي هو له. واخد بال حضرتك؟ ها زي واحد مثلا اقول ايه، واحد بيلبس جلابيه غيره، واحد بيلبس الجلابيه بتاع مين؟ بتاع محمد مثلا. مين هذه؟ هذا ثوب محمد، ومحمد طوله مثلا 130 يعني سنتيمترا. لبس هذا الثوب سعيد، وسعيد طوله مترين كاملين، فهل هذا ينفع؟ هذا هذا هذا ايه؟ تركيب شيء لغير ايه؟ اسناد حديث امامنا له متن معين، وعندنا حديث اسناد اخر له متن معين، فاتينا باسناد هذا الحديث جعلناه لمتن اخر، واتينا بمتن هذا الحديث الثاني جعلناه لاسناد اخر. خدت بال حضرتك؟ واضح ولا مش واضح؟ هذا هل هذا كان يحدث؟ نعم كان يحدث، وكان يحدث بقصد الامتحان والاختبار، بقصد الامتحان والايه والاختبار. يعني دي مرحله طبعا يعني ايه صعب علينا جامد، صعب علينا قوي. عارف دي ان تبقى واضحه وسهله عليك امتى؟ احفظ حديثا باسناد، احفظ حديثا باسناد. ها من يتبرع بحفظ حديث من صحيح البخاري باسناده او حديثين، حديثين اثنين. فلو ان احدكم يعني تبرع بهذا الفعل مثلا، فحفظ حديث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان من صحيح الامام البخاري رحمة الله عليه، حدثنا عبد الله بن ايه ابن يوسف الثقفي. فالمهم ايه؟ هيحفظ هذا الحديث بهذا الاسناد، ثم يأتي الى حديث اخر كحديث ابي هريرة سبعة يظلهم الله في ظله، امام البخاري حدثنا محمد بن بشار، واخد بالك؟ فهيحفظ هذا الحديث باسناد، ثم يعرف ان هذا الحديث فيه رجال هم فلان وفلان وفلان وفلان، وهذا الحديث فيه رجال هم فلان وفلان وفلان, وفلان. ثم يأتي امامنا فنقول له يعني سنقرأ عليك وعليك أن تصحح لنا، فيقول نعم. فنأتي بإسناد الحديث الثاني، ثم عندما نقول قال رسول الله نأتي بمتن الحديث الأول لهذا الإسناد. هذا خطأ ولا مش خطأ؟ هو خطأ بس بقصد الإيه؟ ها بقصد الإيه؟ الامتحان. أنت بقى حضرتك لو حافظ تمام ها هتقول لا، هذا ليس يعني هذا الإسناد ليس لهذا المتن، وإنما هذا الإسناد لمتن آخر هو كذا، وهذا الإسناد الذي هذا المتن الذي ذكرته إسناده كذا وكذا، فمن يتبرع لنا؟ ها لم ينجح أحد. فاكرين هذا لما كان بيذيع نتيجة الإعدادية والثانوية في المعاهد، فاكرين نزلت القرآن يقول لك معهد فلان لم ينجح. فطبعا يعني الإنسان أحيانا يكون معذورا، ربما لا يكون عنده ملكة الحفظ، لكن والله يا إخوة والله الإنسان أنا يعني توصلت إلى شيء مهم، وهو أن كثيرا من طلاب العلم ويحقر من شأن نفسه، وهذه أشد جريمة. يعني قال فيها المتنبي رحمة الله عليه: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام. أنت من الممكن أن تكون تاما، ومن الممكن أن تكون ضليعا في فن من الفنون، لكنك عجزك هو السبب. لو أن همتك عالية لكنت حافظا لحديث رسول الله بالإسناد، وما ذلك على الله بعزيز. بعضكم وهو يسمعنا أبيات المنظومة البيقونية، أنا يعني كنت متعجبا من شدة حفظه، وهذا يعني شيء عظيم ونعمة من الله عز وجل. فاستغل هذه النعمة قبل أن تبتلى بكثرة الأشغال وتبتلى بالبنين والبنات. وكما يقال: من تزوج فقد ركب البحر، وإذا أنجب أولادا فقد كسر شراعه. والمركب ماشي في البحر عمال الأموال تاخدها كده، هو معاش الشراع اللي هو بإيه، اللي هو عمال مع الأمواج يا ولد. ليه؟ لأنه شغل، واخد بال حضرتك. فأنت منكم من لم يتزوج وهو في هذه السن من أشد السن، يعني هذه السن الذهبي للحفظ. فإذا ما تزوج فيعني قد ركب البحر، فإذا ما تزوج بزوجة ثانية، هل فيكم من أحد رزقنا الله وإياكم الزوجة الثانية، فيعني إذا تزوج بالثانية فتكسر أشغاله. ولكن ليس هذا صرفا عن هذه السنة المباركة التي يتمناها كلنا، ولكن لا يقدر عليها إلا القليل، لا يقدر عليها إلا الإيه؟ نحن نقدر عليها بأصواتنا وألسنتنا، لكن لا نقدر عليها أن نجعلها على أرض الإيه؟ على أرض الواقع. وإن كان هذا يعني إيه؟ كما يقول العلماء: من تزوج واحدة فهو مسكين، إن حاضت حاض، وإن ولدت وإن نفست، يعني أصاب النفاس نفس راقة، كأنه ولد راخر هو. ومن تزوج اثنتين فأيضا يعني إن حاضت إحداهما لم تحض الأخرى، وإن نفست إحداهما لم يحدث ذلك للأخرى. وأما الذي يتزوج ثلاثا، وأما الذي يتزوج أربعا فذلك هو الرجل، فذلك هو الرجل. يعني من كان متزوجا فليخف على نفسه هذه الليلة من أن يحدث أهله بهذا الكلام. صلوا على رسول الله. إذن أيها الكرام، كما يعني ذكرنا الآن، يأخذ إسنادا فيجعله لمتن آخر، ويأخذ متنا فيجعله إسنادنا. مثال ذلك قصة شهيرة معروفة تسمى بقصة الإمام البخاري رحمة الله عليه، قصة علماء بغداد مع الإمام محمد بن إسماعيل البخاري حين عمدوا إلى 100 حديث. نحن نقول: من يحفظ حديثين فلم يعني يرفع أحد يديه أو يده، وإنما الإمام البخاري رحمة الله عليه. أهل بغداد لما قدم إليهم الإمام البخاري أعدوا له يعني موقعة، يعني ليس أمرا هينا. جاءوا واجتمعوا، علماء بغداد اجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث، فقلبوا متونها وأساندها، يعني أتوا بإسناد الحديث الأولاني جعلوه متنا للحديث رقم 99، وإسناد الحديث الثاني للحديث 100، والحديث 37 للحديث 78، ولخبطوا في الأسانيد مع المتون، وراحوا جايين مقسمين المتون دي إلى 10 منهم، لعشرة إيه منهم، وكل واحد إذن مع من العشرة معاه 10 إيه أحاديث، معاه 10 إيه أحاديث، وعمدوا إلى هذه الأحاديث فقلبوا متونها وأساندها، وسألوه عنها فردها على ما كانت عليه قبل القلب، ولم يخطئ في واحد منها. وتفصيل القصة كما يلي: روى الخطيب رحمه الله أن علماء بغداد حين قدم عليهم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري اجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث، فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا لإسناد آخر، وإسناد هذا لمتن آخر، ودفعوها إلى 10 أنفس، إلى كل رجل 10، وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري، وأخذوا الوعد للمجلس، فحضر جماعة من أصحاب الحديث الغرباء من أهل خراسان وغيرهم من البغداديين، فلما اطمأن المجلس بأهله، يعني امتلأ المجلس عن آخره، انتدب إليه رجل من العشرة، يعني الإمام البخاري جالس وأمامه ناس أغراب وأمامه الذين عملوا هذه الفعلة، هم عارفين هم عملوا، لكن بقية المجلس لا يعرف هذا الصنيع. فما الذي حدث؟ قام الأول، الرجل الأول من العشرة، فسأله عن حديث من تلك الأحاديث، فقال البخاري لا أعرف. يقول له مثلا، يقف إمام البخاري ويقول يا إمام سأتلو عليك هذا الحديث، فيقول له البخاري تحدث، فيقول حدثنا فلان أن فلان قال كذا كذا عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أتى بمثل آخر. فالبخاري يقول لا أعرف. لا إيه؟ لا أعرف. يعني إيه لا أعرفه؟ مين يقول فيك لا أعرفه؟ يعني إيه؟ هو ما يعرفوش؟ ما شاء الله عليك. لا أعرفه بهذه الطريقة، لا أعرفه بهذا السياق، يعني الحديث أنا عارف. والرجال اللي انت بتقول عليهم دول ما هم رجالة الحديث ده، واخد بالك؟ فالإمام البخاري يقول إيه؟ لا أعرف. فسأله عن الحديث الثاني فقال لا أعرف. سأله فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته، الرجل الأولاني فرغ من العشرة، والبخاري يقول لا أعرف. فكان الفقهاء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقول بعضهم لبعض فهم الرجل. الرجل ده اللي هو الإمام البخاري كشف الايه؟ ها؟ كشف اللعبة بتاعتنا. ها؟ وأما من كان منهم غير ذلك، من اللي لسه يعني على قدهم، يقول البخاري، البخاري ده هو ده البخاري اللي عمي يقولون عليه، عمال يقول لا أعرفه، بيقول على حديث سبعة نزلهم الله مثلا، لا أعرفه، ده أنا عارفه، خد بالك. ولكن يا ولد، ولكن يا أسف، ده كلام الايه الأطفال، يعني كلام فالنا يعني. ولكن الأئمة بقى الفقهاء ينظر بعضهم إلى بعض ويقول بس كشف المسألة. ثم انتدب إليه رجل آخر، هو الرجل الثاني من عشر، فسأله عن كل حديث من تلك الأحاديث التي كلف بها، والبخاري يقول لا أعرف. فلم يزل يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرات، والبخاري يقول لا أعرف. ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشر حتى فرغوا من الأحاديث المئة المقلوبة، والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه. فلما علم البخاري أن قد فرغوا التفت إلى الأول، يا سلام، انظر وتأمل وافتخر بإمامك العظيم، إمام المؤمنين، أمير المؤمنين في الحديث، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه. ليس العجب من أنه اكتشف الخطأ وقال لا أعرف، بل العجب من أنه من العجب أنه العشرة قاعدين قدامه، التفت إلى الأول وقال أما أنت فحديثك الأول هو كذا، حديثك الأول الذي قلت فيه حدثنا فلان ابن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا الإسناد اللي هو الحديث الأول بتاعك ده الذي ذكرته متنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وأما حديثك الثاني فسياقه الذي ذكرته متنه كذا، وحديثك الثالث سياقه إسناده كذا ومتنه كذا. فرد كل إسناد إلى متنه وكل متن إلى إسناده إلى الرجل الأول، ثم الرجل الثاني فرغ من العشرة الأولى، ثم العشرة بتوع الرجل الثاني، ثم العشرة التي عند الثالث، ثم العشرة التي عند الرابع، إلى أن انتهى إلى العاشر، إلى أن انتهى إلى الإيه؟ إلى العاشر. من يومها سمي الإمام البخاري بالكبش الإيه؟ بالكبش النطاح، سمي بالكبش الإيه؟ النطاح، لأنه يعني إيه؟ استطاع أن يكتشف ويرد كل إسناد إلى متن وكل متن إلى إسناده. فأذعنوا جميعا له بالحفظ، وأذعنوا له بالإيه؟ وأذعنوا له بالفضل. هذا النوع اللي هو تركيب إسناد لمتن آخر وتركيب متن لإسناد آخر، خدتوا بالكم منه؟ هذه القصة كانت على سبيل إيه؟ الامتحان، على سبيل الامتحان والاختبار، جائزة ولا ليست جائزة؟ يعني هذا الفعل منهم ده يعني مباح ولا ليس مباحا؟ مباح للاختبار والايه والامتحان، تمام. طيب العلماء قالوا يعني هنا قيد مهم جدا، قالوا يباح ذلك بس بشرط أن يبين الصحيح قبل انفضاض المجلس، وإلا لو الناس انفضوا على الأحاديث المقلوبة هياخدوها كده ينقلوها إلى الناس، لكن عندما نريد أن نختبر يعني أخانا الشيخ يعني بارك الله فيه، فمثلا أذكر له إسنادا وأجعل له متنا يعني مخالفا ليس لهذا الإسناد، وأذكر له متنا وآتي له بإسناد ليس له، فأقول له هذا الكلام، ثم مثلا أقول إيه، ثم نصلي العشاء، ثم بعد العشاء أقول له الصواب كذا وكذا، ينفع ولا ما ينفعش؟ الصواب إنه ما ينفعش، لأن ممكن يعني واحد يكون حاضر معنا قبل العشاء فسمع الغلط وما سمحش الإيه، ها وما سمحش الإيه الصح، فهيصلي العشاء ويروح واخد بعضه وماشي، سمع الغلط ولم يسمع الإيه، ها الصواب، وهذا خطأ كبير، بل ينبغي أن نبين الصواب قبل أن ينتقل ويمشي أحد من المجلس. وهذا النوع اللي هو تركيب ده، اللي هو التركيب ده اللي احنا ذكرناه ده، قد يقع غشا، قد يقع غشا يعني على سبيل الغش. من يقول لي صورته ايه، صورته ايه على سبيل الغش؟ احنا قلنا جائز اذا كان للامتحان والاختبار، وقد يقع ذلك على سبيل الغش. اقول لحضرتك صلوا على رسول الله، يأتي باسناد رجاله كلهم ثقات عدول، ثم يركب له متنا من الموضوعات. انتوا فاكرين ربيع أمة العنب والايه، ها والرمان، الله يا الله، هو موضوع اصلا، هو موضوع اصلا يعني، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ربيع أمة العنب والبطيخ، الشيخ زود الرمان بس هو ليس على سبيل الايه الزياده، يعني ليس متعمدا بل اخطا، واخد بال حضرتك؟ هذا موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو انا بقى رهوة والعياذ بالله يعني من هذا الفعل يعني ان يتورط فيه احد منا، لكن نقول لو ان واحدا من الناس اتى باسناد معروف من رجال الامام البخاري، فلما اذكر الاسناد اللي درسنا علم الحديث يقولوا بس هذا اسناد البخاري رحمة الله عليه، ثم يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربيع امة العنب والبطيخ، ده ينفع؟ ها ده ينفع؟ الناس تقبل الحديث ده عشان اسناده ايه، عشان اسناده صحيح، لكن متنه ليس لهذا الاسناد، وانما الهدف من ذلك ليس الاختبار وانما الغش، وهو ان يدخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وان يلبس على الناس ما ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ياتي له باسناد جميل من اجل ان يعني يروج لمتن موضوع او ضعيف يعني او منكر او متروك او غير ذلك من هذا الايه، من هذا من الاحاديث الايه الضعيف. خدت بال حضرتك؟ قد يقع هذا النوع غشا، بحيث يكون الراوي إذ يعني بحيث يكون الراوي أراد أن يروج لحديث إسناده ساقط، إسناده إيه ساقط، يعني كلهم ضعفاء، فيأتي بإسناد حديث صحيح ويركبه لذلك الحديث، فهو نوع من التدليس، فهو نوع من التدليس والغش. وسماه ابن دقيق العيد سرقة، سماه ابن دقيق العيد إيه سرقة، يبقى هذه الصورة تسمى بالسرق، سرقة الحديث، أن يأتي بإسناد صحيح مثلا فيركبه لمتن ضعيف، فيركبه لمتن إيه؟ ها لمتن ضعيف، فبالتالي هذا يعد سرقة، وهذا حرام وغش وحرام. وممكن يحصل العكس بس بيكشف بسرعة، يعني عند الذين هم إيه، عند الذين يدرسون علم الحديث، لأنه لو أتى برجال إسنادهم يعني رجال ضعفاء وركبه لحديث صحيح ما هيحكم عليه بأنه غير مقبول، لأن هؤلاء الرجال إيه ضعفاء. لكن الصورة الأخرى هي التي تحدث من بعض الكذابين الغشاشين أعاذنا الله منهم ومن فعلهم. حكم القلب أيها الكرام، حكم القلب ده سؤال جميل برضه، وأنا يعني ذكرت بعض الأحكام من خلال الكلام. حكم القلب ها ما شاء الله، وإذا كان على سبيل ما شاء الله، محدث علامة ما شاء الله، حبر بحر فهام. الحديث المقلوب أيها الكرام من أنواع الحديث الإيه، أهم حاجة دي، من أنواع الحديث الإيه، إحنا بقالنا كم أسبوع بنتكلم في أنواع الحديث الإيه، عليك العوض ومنك العوض يا رب، بسم الله اللهم أجرني في مصيبتي أخلف لي خيرا منها. أيوة يا شيخ بارك الله فيك. يبدو أن الإسناد على العمود كويس برضه، إسناده كله قاعد يعمل ده. الله يحفظكم، ده دي يعني مسألة مهمة جدا. أنواع الأحاديث المدرج من أنواع الإيه أصلا، كل اللي احنا بنتكلم فيه ده من أنواع الضعيف، من أنواع الضعيف يا أخي. لا لا لا لا، بيبقى يعني بيبقى معفو عن بعض الخطأ، لكن هو من أنواع الإيه الضعيف. خدت بال حضرتك من حيث القبول والرد؟ ما انتش فاكرين اقسام الحديث من حيث القبول والرد؟ ينقسم الحديث من حيث القبول والرد الى مقبول وايه ومردود. المقبول اربعه انواع، ها، الصحيح لايه لذاته، والصحيح لايه لغيره، والحسن لايه بس، وكل الباقي من انواع الضعيف، بس بيختلف على حسب سبب الضعف. ما كان سبب ضعفه فقد شرط اتصال السند، معلق المرسل، المعضل، المنقطع، ها اللي هو المرسل، نعم علة الضعف، لكن كل ده من انواع الايه الضعيف. فاحنا في باب ما سبب ضعفه بسبب فقد شرط الايه الضبط، الضبط لانه ليس ضابطا، ليس يعني حافظا لما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالاسناد، واخد بالك، فبالتالي بيقع منه الخطأ كثيرا، فيحدث القلب من يعني الراوي الذي ضعفه، الذي ضبطه يعني ايه ضبطه فيه خلل، ضبطه فيه خلل. الحديث المقلوب من انواع الضعيف المردود، ولكن يختلف امره باختلاف سبب القلب. فان كان القلب بسبب الغش والخداع فانه لا يجوز، لان فيه تغييرا للحديث، وهذا من عمل الوضاعين الكذابين، اظن دي وضع اللي هي الاخيره اللي احنا شرحناها دي. وإن كان بقصد الامتحان فهو جائز للتثبت من حفظ المحدث، وهذا الجواز مشروط بأن يبين الصحيح قبل انفضاض المجلس، قبل انفضاض الايه المجلس. وإن كان القلب عن خطأ وسهم فإن فاعله معذور في خطأه، كما قلنا رفع الله عن أمة الخطأ والايه والنسيان والاستقراء عليه. لكن من يقول لي لكن يعني لكن ايه اللي هقوله بعد؟ لا يكثر منه هذا الايه، لكن اذا كثر منه ذلك فانه يخل بضبطه ويجعله ضعيفا، يخل بايه؟ يخل بضبطه ويجعله ضعيفا. وقد انتهى اذن الحديث المقلوب بانواعه، ونذكر دليله من المنظومة البيطونية. دليله قول الراوي، قول الامام البيطوني رحمة الله عليه، قال: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ. هذا ليس موضوع كلامنا، لكن من أول اللي جاي ده هو دليل المقلوب بقى. والمقلوب قسمان ثلاث: إبدال راو ما براو قسمه، وقلب إسناد لمثن قسمه. يبقى إذن الإمام ابن الإمام البيطوني ذكر نوعان، ذكر نوعين من أنواع المقلوب، وإنما العلماء زادوا نوعا إيه زادوا نوعا إيه نوعا ثالثا: إبدال راو ما براو قسمه اللي هو قلب الإسناد، وقلب إسناد لمثن قسمه اللي هو قلب إسناد الإيه قلب إسناد الإيه المثل. وهناك قلب في المتن كحديث حتى لا تعلم ماشي. انتهى الدرس ان شاء الله.